هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر شيئا من القرآن الكريم؟ نعم، فسر شيئا كثيرا من الصحابة والظهارة من كثيرهم أغيطا عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، وغير لهم أعمال فرقه في المجالس فرقه في الغبر فإن الله أنزل بهذا من جهة العرب الكلمات التي تتعلق باللغة تفسر باللغة العربية والأحكام تفسرها الآيات الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضها البعض وبعضها فترة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب يا شيخ، هل تفهم الرسول هذا الذي كان يصلي أن كان صلاة من هذا فآية صلاة الكفر في هذه الأيام؟ نعم، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.